بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة الترضي على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديقة التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدمنا الكلام قبل أن نبدأ في الشرح هذا الكلام الذي ذكره الموفق رحمه الله في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أن من معتقد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحل له، كذا في قوله رحمه الله: لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. سبق التفريق عند أهل السنة بين مرتكب الكبيرة وبين تارك الفريضة. يعني الآن إذا تكلم أهل العلم عن تكفير أو عن فاعل الكبيرة، فإن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها، خلي بالك. أما مسألة ترك أركان الإسلام فهذا موطن خلاف بينهم، هذا موطن خلاف بينهم، فقد اختلفوا في من ترك واحدة من هذه الأركان الخمسة. فمن أهل العلم من أهل السنة من يقول: من ترك واحدة من الأركان الخمسة فهو كافر، لأن هذه أركان الإسلام لا يقوم الإسلام إلا عليها، فهمت؟ فاختلفوا في تارك الصلاة، اختلفوا في تارك الزكاة، اختلفوا في تارك الصوم، اختلفوا في تارك الحج. أما تارك الشهادتين فهذا بالإجماع، الذي يترك عدم التلفظ بالشهادتين وأبى ذلك فإنه كافر بالإجماع، حتى مع الإقرار، فهمت؟ لأنه يكون حينئذ مستكبرا جاحدا. أما بقية الأركان فقد تقدم هذا، أظن تكلمنا عنه في سلم الأصول، فلا بد أن تفرق بين الأمرين. أما مسألة الكبائر فإن فاعل الكبيرة لا يكفر بفعلها إذا لم يستحلها. كما تقدم الكلام أيضا أن أهل السنة يرون أن الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، والمراد بالإمام ولي الأمر سواء كان برا أم فاجرا، وأن صلاة الجمعة خلفهم جائزة ولو كانوا فسقة، وكذلك صلاة الجماعة خلفهم جائزة ولو كانوا فسقة. وعلى هذا الذين يوجدون أو ما يوجد في بعض بلاد المسلمين من تكتل بعض الجماعات أو الأفراد وترك صلاة الجماعة أو الجمعة وإقامتها في البيوت أو إقامتها في البوادي أو الاتفاق على مكان خاص تقام فيه تلك الشعائر، فإن هذا من البدع. لماذا؟ لأنه شق للعصا وخروج عن جماعة المسلمين، وهو خلاف منهج السلف. إذن على هؤلاء أن ينضموا إلى إخوانهم في بيوت الله عز وجل، وما رأوا من أمر يخالف شرع الله تعالى فلينكروه، فلتنكره قلوبهم، فهمتم؟ طيب، ثم قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم إلى آخره، والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم. هذا أيضا من أصول الاعتقاد، وأهل العلم إذا ألفوا كتب العقائد يتعرضون لهذا الأصل، وذلك لأن هناك طوائف قد ظلت فيه كالرافضة أو كالروافض والنواصب، كالروافض الذين أبغضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في علي بن أبي طالب، وكذلك النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت. فأهل السنة إذا تكلموا عن العقيدة وصنفوا فيها يتكلمون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما يجب على المسلم تجاه أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام من المحبة والتولي والترضي وذكر المحاسن والكف عن ذكر المساوئ وما شجر بينهم. وقوله تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، أما توليهم ومحبتهم فتكون محبة بالقلب وثناء عليهم باللسان، وذلك بما أزدوه من المعروف والإحسان لهذه الأمة، ففضلهم على هذه الأمة عظيم جدا، فهم الذين قاموا رضي الله عنهم بنصرة الله ورسوله وبالجهاد في سبيله عز وجل بأموالهم وأنفسهم، وقد حفظ دين الله تبارك وتعالى ووصل إلى الناس بفضله جل جلاله ثم بجهاد الصحابة ودعوتهم. وكيف وصل كتاب الله إلينا وكيف وصلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما إلينا إلا عن طريق أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء الثناء عليهم في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية أن من أبغض الصحابة فهو كافر، وأخذ ذلك من قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فهذا مثل مضروب للصحابة أو في الصحابة رضي الله عنهم الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه وأحبوه وجاهدوا بين يديه وعانوه على نشر الإسلام. طيب، وذكر الإمام مالك رحمه الله قال: ذكرني أو ذكر لي أن الصحابة الذين فتحوا بلاد الشام لما رآهم النصارى قالوا: والله لهؤلاء أفضل من حواري عيسى، وهو كذلك، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أتباع الرسل، هم خير أتباع الرسل. وكذلك جاء الثناء عليهم في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا انتبه كما لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية أن الله تعالى أخبر أنه رضي عنهم، أنه رضي عنهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاشترط في الرضا، اشترط في الرضا من كان بعدهم وهم الذين اتبعوهم بإحسان، وهم الذين اتبعوهم بإحسان، لأنه قال والأنصار الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والصحابة رضي الله عنهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى، كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقد استدل ابن حزم رحمه الله أن جميع الصحابة من أهل الجنة في قوله وكلا وعد الله الحسنى، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، حطوا بالكم، لأن الحسنى هي الجنة. فهم إذن أفضل أتباع الرسل على الإطلاق، حتى ذكر ابن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة في هذا المقام، قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه فخصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا من كان مستنا فليستنى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلوبا، أطهر الناس قلوبا وأكثرهم فقها وأقلهم تكلفا، فاعرفوا لهم قدرهم واستنوا بسنتهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فقول المؤلف رحمه الله من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ورسوله وصيا بماذا؟ بتوليهم ومحبتهم، وكذلك ذكر محاسنهم والترحم عليهم. أما قوله ذكر محاسنهم فلا بد من ذكر محاسنهم، لا بد من ذكرها، فتذكر صفاتهم وتقرأ تراجمهم وتسرد أيضا على الناس من أجل التعريف بهم حتى تقوى هذه المحبة ويقوى هذا الارتباط. وكثير من الناس من يحدث غيره مثلا بتراجم بعض المعاصرين أو بعض أعلام الإسلام ولكنه لا يحدثهم بحياة الصحابة رضي الله عنهم وبأعمالهم العظيمة التي قاموا بها، وهذا نقول فيه تقصير. لماذا؟ لأن الأولى أن يحدث الناس أولا بمن؟ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم السابقة. أما قوله ذكر محاسنهم أما قوله والترحم عليهم، لو قال الترضي لكان أفضل، فالترضي هو الأولى، أن نقول فلان من الصحابة رضي الله عنه، ونقول إننا إذا قلنا رضي الله عنه هل هذا خبر أم إنشاء، يعني هل هو خبر أم أنه دعاء؟ نقول هو دعاء رضي الله عنه، وإن كنا نقول إن الله أخبرنا أنه رضي عنهم، أخبرنا أنه رضي عنهم وهم عدول كلهم، كل الصحابة عدول وهم مبرؤون من الفسق، والله تبارك وتعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا نفى رضاه عز وجل عمن اتصف بالفسق فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مبرؤون من ذلك، وعلى هذا نقول إنهم جميعا عدول وإن الله تعالى رضي عنهم جميعا. فنقول إذا قلنا رضي الله عنهم هذا خبر أم إنشاء؟ فهمتم هل هو خبر أم إنشاء؟ نقول هو في الأصل إنشاء، هو في الأصل دعاء، كأننا قلنا اللهم ارضى عنه، فهمت؟ كأنك إذا ذكرت الميت مثلا تقول فلان رحمه الله، فلان رحمه الله، هل إذا قلت رحمه الله أنت تدعو الله له بالرحمة أم أنك تخبر أن الله رحمه؟ هل هو خبر أم إنشاء؟ إنشاء. فهمت؟ وعلى هذا نقول الترضي هو الأولى، هو الأولى من إيش؟ من الترحم، لأن الذي درج عليه أكثر أهل السنة أن الترضي في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وترحم في حق غيرهم، فمن جاء بعدهم يترحم عليه كالأئمة من التابعين وغيرهم، ولكن الأمر فيه سعة، فلو ذكر إمام من أئمة المسلمين وقيل في حقه رضي الله عنه كما لو قلنا الشافعي رضي الله عنه أو الإمام أحمد فهذا لا بأس به، على أن لا يخص أحد بهذه الدعوة على وجه الدوام دائما، لأن الأصل أن الترضي يكون في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، أما مسألة بل إنه قد يجاوز إلى أكثر من هذا، يجاوز إلى أكثر من هذا، فمثلا لو قال قائل فلان من الصحابة عليه السلام، هل يصح هذا؟ نقول هذا جائز ولا بأس، وهو قول جمهور أهل السنة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية في مذهب أحمد، لكن بشرط ألا يخص أحد بذلك وألا يكون ذلك على سبيل الاضطراد والدوام. أما إذا قيل مرة فإنه لا حرج، والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر يوما عليك الصلاة والسلام فأقره عمر. وعلى هذا نقول الذين يخصون علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالصلاة والسلام عليه دائما نقول إن هؤلاء غلاة فيه وهم من الشيعة الرافضة، فهذا نرده ولا نقرهم عليه لأنهم يخصون عليا دون غيره بذلك. ومن ذلك أيضا ما يدعى لعلي بقولهم كرم الله وجهه، فهذا أيضا مشهور، مشهور على الألسنة، ولكن عند التأمل نجد أنهم عدلوا عن الأفضل إلى المفضول، والأفضل ما هو؟ الأفضل الترضي لا هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما وعد عباده بالجنة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إذن الترضي هو الأولى، الترضي هو الأولى. أما قوله والاستغفار لهم، وذلك مأخوذ من قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله طيب قال والكف عن ذكر مساوئهم، كيف الكف عن ذكر مساوئهم؟ الصحابة ليسوا بمعصومين بلا شك، هل ثبتت لهم العصمة؟ لا، ولا يجوز أن نذكرهم بمساوئهم، لأنه حتى ولو وجد شيء فإنه شيء يسير وقليل أمام كثير الحسنات التي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن التأدب معهم ومن منهج أهل السنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يذكر الصحابة بمساوئهم، بل يذكرون بماذا؟ يذكرون بمحاسنهم. وهل لو قال قائل إن قول بعض الناس مثلا أن الفئة الباغية هي التي قتلت عمارا جائز؟ ها؟ نقول من ضبط من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز ذكره ولا حرج، وليس هذا من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صح عنه أنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية، ولكن لا يسترسل في هذا. ولذلك قال بعدها وما شجر بينهم، ذكر مساويهم وما شجر بينهم، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم وإن حصلت بينهم فتنة لكن يجب أن تكف الألسنة عن ذكر ذلك، وأن تذكر تلك التفاصيل، وأن تتبع تلك المقاصد. فهمتم؟ هذا ليس من السنة الخوض فيه، فكلهم مجتهد مثاب، أخطاؤهم يغفرها الوهاب كما قال صاحب السلم. وإن كنا نقول إن الحق مع من؟ مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يسأل عما شجر بين الصحابة فكان يجيب بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكان هذا كالتقعيد في هذا في هذه المسألة، كالتقعيد فيها. ولذلك يفرع أهل العلم تفريعا حسنا، ألا وهو ما يجب أن يكون عليه المسلم عموما وخاصة طالب العلم، من عدم تتبع مساوئ الناس، فإن الله لم يكلفنا بذلك. فالله تبارك وتعالى ما كلفنا بأن نتتبع أفعال الناس ومساوئهم وما في نياتهم أو ما يريدون من مما تكلموا به. هذا هل هو مقصود شرعي؟ أجيبه، ليس بمقصود شرعي. حتى المنافقون الذين نهينا عن التشبه بهم ما ذكر أسماؤهم في كتاب الله، ولا كلفنا أيضا بمعرفة كل واحد على التخصيص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفهم جميعا، كما قال تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فما يفعله كثير من الناس من تتبع مساوئ عباد الله تعالى، ويظل كل ما سمع كلمة يحملها أمورا قد لا يتحملها الكلام، وربما يريد أن يفهم كلام فلانا على ما يريد هو فيحمل كلامه ما لا يحتمل. كل هذا ليس من منهج أهل السنة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة أبدا. أما الذي أشهر بدعته وخرج عن أهل السنة والجماعة وخرج عن معتقدهم فإن هذا لا شك أنه ينفر منه ويحذر منه. وأما أن يجعل هذا الاسم اسم أهل السنة والجماعة حكرا على طائفة وأن يضيق المفهوم فيه فهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. وهناك أئمة تكلموا بكلمات حكم بعضهم على تلك الكلمات بأنها أقوال محدثة بدعية، ومع ذلك لم يبدع المتكلم بها. فهذا حماد بن أبي سليمان، عرفتم قوله في مسألة الإيمان، فأنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وحكم أهل السنة أن قوله محدث بدعي، ولكن ما حكموا عليه بأنه مبتدع. وذكروا أن ابن خزيمة رحمه الله فسر حديث الصورة تفسيرا قال عنه الإمام أحمد هذا تفسير الجهمية، ولكن ما قال إن ابن خزيمة كان إيش؟ كان جهميا، كان جهميا. وصح عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي ليس من قال لفظي بالقرآن ليس مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك نجد أن من الأئمة من تلفظ تارة بهذا وتارة بهذا. فهذا شيخ البخاري رحمه الله الذهلي أبو محمد تلفظ بكلمة فقال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق. طيب، على ما قاله الإمام أحمد، على ما قاله الإمام أحمد إيش نقول؟ نقول إنه قول محدث وبدعي. هل على قول الإمام أحمد على ظاهره أقول يرمى هذا الإمام بأنه مبتدع على ظاهره؟ أجيبه، ولكنه مع ذلك لا يجوز رميه ولا يقال فيه ذلك. ومقصود الإمام ماذا؟ مقصود أن القرآن ليس بمخلوق. والبخاري قال على العكس تماما، قال لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ يريد أن أفعال العباد مخلوقة ليرد بذلك على من؟ يريد أن يرد على القدرية، يريد أن يرد على من؟ على القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد. ثم معنا لكيف؟ إذن ينبغي أن نفهم مراد أهل السنة، وأن لا نأخذ مجمل الكلام مأخذا غلطا، فالكلمات التي ترد مجملة أو تحتمل أكثر من معنى في ظاهرها لا يجوز لأحد من الناس أن يذهب فينزلها على ما يريد هو أو على ما يفهمه، وهذه طامة كبرى. قد يتكلم المتكلم بكلام يقصد شيئا فيأتي شخص فيعلق عليه بماذا؟ لا يعلق عليه بمراد المتكلم، بل يعلق عليه بمراده هو، وهذه طامة أم لا؟ هذه طامة. طيب، ولذلك الكلمات التي يتكلم بها الناس إنما يعين معناها بحسب قصد المتكلم بها، بحسب قصد المتكلم بها، ولذلك لا بد من الاستفصال ولا بد من التثبت. إذن أهل السنة إذا تكلموا عن الصحابة رضي الله عنهم وعما وأوجبوا الكف عن مساويهم وما شجر بينهم يفرعون على هذه القاعدة ماذا؟ عدم تتبع إيش؟ مساوئ الناس، عدم تتبع مساوئهم. لاحظ هذا المعنى جيدا، وهو معنى مفقود، لأننا لم نتعبد لله بذلك. هل المقصود من الإسلام أن نكون متتبعين لأخطاء الناس أو مقاصدهم أو ما تكلموا به؟ بعض الناس يكون في مشرق الأرض أو مغربها، فتجده يهتم بش بمن هو في الطرف الآخر، وهل هذا من التعبد لله ومن تمام العبودية له؟ أبدا، هذا من الخطأ. طيب، في آخر سورة الفتح التي استدللنا بها قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هناك شبهة أثارتها الشيعة وهو هذا الحرف، فإنهم يسبون الصحابة ويحكمون على كثير منهم بالفسق أو الزندق أو ربما الردة والكفر والعياذ بالله، وقالوا منهم هذه للتبعيض، والصحيح أنها ليست للتبعيض، بل إنها مبينة للجنس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من كان من جنسهم، فمن حذى حذوهم وعمل بأعمالهم تشبه بهم استن بهديهم فإنه موعود بجنات النعيم. إذن من معتقد أهل السنة الكف عن مساوئ الصحابة التي إن صدرت من أحد منهم فإنها قليلة بالنسبة لماذا؟ لمحاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ربما تكون صادرة عن ماذا؟ عن اجتهاد المغفور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر مساوئ أصحابه، فقال كما في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام. وما هو السب أولا؟ ما هو السب؟ قبل أن نذكر السب، من معتقد أهل السنة أنهم يحبون الصحابة ويفاضلون بينهم، فالصحابة يتفاضلون، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم في الذكر، وذلك لأن المهاجرين تميزوا بميزتين: بميزة الهجرة والنصرة. أما الأنصار فإنهم تميزوا بالنصرة، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة. وكذلك تقدم أظن الكلام عن تفضيل الكلام عن الخلفاء الراشدين، تكلمنا عنه. ها؟ طيب، تكلمنا عن هذا أيضا. سب الصحابة رضي الله عنهم، السب أولا هو ذكر الإنسان بعيب، ذكر الإنسان بعيب، ولا يقتصر السب على اللعن أو الشتم أو السب الذي نعرفه في اللغة العامية كسب الدين والعياذ بالله. فذكر الإنسان بعيب هذا يسمى سبا، يسمى سبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فسب الصحابة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تسبوا أصحابي، فيجب محبتهم، فإن الذي يطعن في الصحابة من أهل البدع، والذي يسبهم كذلك من أهل البدع، بل إن سبهم قد يوصل صاحبه إلى الكفر، قد يوصل صاحبه إلى الكفر. وهو أقسام عند أهل السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وغيره من أهل العلم. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو عامتهم، فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله. وجه ذلك أن الله تعالى أثنى عليهم وترضى عنهم، بل حتى قال شيخ الإسلام: من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأنه يتضمن ماذا؟ يتضمن أن الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار أو فساق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه محض الكفر، لا شك أنه محض الكفر. كذلك يدخل في هذا القسم من سب من تواترت الأدلة على فضله أو أنه مبشر بالجنة، فهذا أيضا على الصحيح يكفر، كمن سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو المبشرين بالجنة، هؤلاء الذين استفيضت الأدلة في بيان فضلهم وسابقتهم وبشارتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، من سب واحدا من هؤلاء المقطوع لهم بالحسنى فإنه كافر. حطوا بالكم. النوع الثاني من السب أن يسبهم باللعن مثلا والتقبيح، أن يسبهم باللعن والتقبيح، فهذه فيها قولان لأهل العلم، هذه فيها قولان لأهل العلم. وعلى القول بأنه لا يكفر يقول أهل العلم إنه يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن قوله هذا. أما النوع الثالث بأن يسب الصحابة والعياذ بالله بما لا يقدح في دينهم، كأن يرمي أحدهم بالجبن أو البخل، فهذا لا يكفر ولكنه يعزر، يعزر بما يردعه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: لا يجوز لأحد أن يذكر مساوئهم أو شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع، وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. لاحظ إن سب الصحابة ليس أمرا هينا، لأن سبهم في الحقيقة يقتضي الطعن في حكمة الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ نعم، لأن الله تعالى اختار هؤلاء لصحبة نبيه، وإذا جاء شخص فسبهم وقدح فيهم يعني أن الله لم يختر لنبيه من هم أولى بصحبته، وكذلك يقتضي إيش؟ الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رموا بما يرميه به يرميهم به الظلال المبتدعة من الروافض وغيرهم، هذا يفضي إلى القدح فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل لم يحسن اختيار أصحابه. ثم إنه يفضي أيضا إلى الطعن في الشريعة، لأن شريعة الله من التي أوصلها؟ أوصلها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء قد طعن فيهم ورموا بالفسق أو بالزندق أو النفاق أو نحو ذلك، فإن هذا يفتح بابا من أبواب الشر العظيمة في الطعن في شريعة الله والشك فيها، لأن الطعن في الناقل طعن فيش في المنقول، الطعن في الناقل طعن فيش في المنقول. ولذلك ترى في الحديث مثلا إذا جرح من قبل علماء الجرح والتعديل، إذا جرح في راوية من الرواة بأنه يصيبه وهم أو أنه وضاع للحديث أو أنه كذاب، هذا يلزم منه قبول الحديث أو رده؟ رده، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. قال: ومن السنة الترضي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما أبرأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، من السنة الترضي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هم أزواجه في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين بوصف الله تعالى لهن في قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلهن من الحرمة والتعظيم والاحترام ما يليق بهن رضي الله عنهن، لأنهن زوجات لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهم من آل البيت ردا على الرافضة الذين أنكروا أن يكون زوجاته من أهل البيت، لأن الله لما ناداهم في سورة الأحزاب يا نساء النبي قال في آخر النص: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقد قال قبلها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهن من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهن الطاهرات المطهرات الطيبات المطيبات البريئات المبرآت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الطيبين وأطيب خلق الله، فإن الله يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولا يمكن أن يزوج الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بأطيب نساء الدنيا، فرضي الله عنهن جميعا. وقوله: أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. أفضل النساء نساء هذه الأمة عند أهل السنة والجماعة ثلاثة: خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في أفضلية واحدة منهن، يعني اتفقوا على أن هؤلاء الثلاثة أفضل نساء هذه الأمة، لكنهم اختلفوا من هي الأفضل، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أما خديجة بنت خويلد فإنها أول زوجاته وهي أم أولاده عدا إبراهيم رضي الله عنه، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثيبا، فقد تزوجها بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، وقد تزوجها وهو ابن 25 وكانت قد بلغت 40، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت، وماتت على المشهور في العام 10 من البعثة قبل الإسراء والمعراج، وكان كثيرا ما يذكرها بخير، وربما تذبح الشاه فيتعاهد صلى الله عليه وسلم صواحبات خديجة، حتى أن عائشة كانت تغار منها حتى بعد وفاتها. وأما عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فإن الله أراه في المنام صورتها، وكان جبريل يأتيه بصورتها في سرقة من حرير كما في صحيح مسلم، وقد أراه ذلك مرتين أو ثلاثة، كان يقال له هذه امرأتك، فكان يقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه، فعقد عليها رضي الله عنها ولها 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9، وكان قد تزوجها في شهر شوال، عقد عليها في شهر شوال وتزوجها في شهر شوال، وقد توفيت في 58 من الهجرة على المشهور. كذلك من زوجاته سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم وهو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو رضي الله عنهما، وقد توفيت آخر خلافة عمر، وهي أول من تزوج بها بعد خديجة، فإنه بعد وفاة خديجة تزوج بسودة بن زمعة وتزوج بعائشة، إلا أنه تقدم الدخول على سودة، يعني أن دخوله على سودة كان سابقا على دخوله على عائشة، وتوفيت آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل 54 للهجرة. كذلك من زوجاته حفصة بنت عمر بن الخطاب، فإنه تزوجها بعد زوج المسلم وهو خنيس بن حذافة الذي قتل يوم أحد، وماتت على المشهور في العام 41 للهجرة. كذلك من زوجاته زينب بنت خزيمة الهلالية، وهي أم المساكين كانت تلقب بذلك لكثرة صدقاتها، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم جبرا لكسرها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قتل يوم أحد، وماتت في حياته عليه الصلاة والسلام، فقد ماتت في العام 4 من الهجرة. كذلك من زوجاته أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها أيضا صلى الله عليه وسلم بعد زوجها أبي سلمة عبد الله بن أسد بسبب جراحة أصابته يوم أحد، وماتت في العام 61 من الهجرة. كذلك من زوجاته زينب بنت جحش الأسدية، وهي ابنة عمته، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة في العام 5 من الهجرة، وكان في تزويج الله تعالى له بها حكمة، وهي إبطال قاعدة التبني الجاهلية، ولذلك كانت تفتخر على سائر أمهات المؤمنين فتقول: أما أنتن فقد زوجكن أهاليكن، وأما أنا فزوجني ربي من فوق 7 سماوات. وقد قال عز وجل في قصة تزويجه جل جلاله أي تزويج نبيه بزينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. من زوجاته أيضا جويرية بنت الحارث الخزاعية، فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوجها مسافع بن صفوان، وقيل مالك بن صفوان، وكانت قد وقعت في الأسر، وكانت امرأة مباركة على أهلها كذلك، وهذا كان في غزوة بن المصطلق. كذلك من زوجاته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فقد تزوجها بعد زوج أسلم وتنصر وهو عبيد الله بن جحش، وقد ماتت بالمدينة في خلافة أخيها، وكان قد تزوجها وهي بالحبشة ثم أرسلت إليه. وكان الذي أصدقها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ النجاشي، وأولم أيضا لذلك. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، وهي من ذرية هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وكانت قد وقعت في الأسر، أعني أنها وقعت من جملة السبي، وقد أعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، وقد تزوجها بعد زوجين، سلام بن مشكم والثاني كنانة ابن أبي الحقيق، وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بها بعد غزوة خيبر.